بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، إن المادة المسجلة بهذا الشريط لهي استكمال لما تم تسجيله بالشريط الذي قبله. الحمد لله، أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الفيل. وتعلمون أن سورة الفيل جاءت في إطار حديثنا عن السور التي سماه الله سبحانه وتعالى بأسماء بعض الحيوانات أو بعض الحشرات. وكان الدور كما تعلمون في اللقاء الماضي على سورة الفيل، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى حدث رسولنا صلى الله عليه وسلم بقصة الفيل، وهي قصة لم يشهدها وإنما ولد بعدها، وذلك من باب إطلاع الله سبحانه وتعالى رسوله على بعض ما غاب عنه. وكما قلنا، هناك غيب الماضي، وهناك غيب الحاضر، وهناك غيب المستقبل، والله سبحانه وتعالى يطلع أنبياءه على بعض غيبه بما شاء وكيف ما شاء. نعم، قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي إن سورة الفيل كان لها سبب وكان لها قصة التي صورها الله سبحانه وتعالى وأجمل تصويرها لرسوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وفي اللقاء الماضي ذكرنا جوانب من هذه القصة ظهر لنا من خلالها بعض النقاط، وكان منها أننا بينا أن الصليبية تسعى دائما إلى أن تحتكر الاقتصاد، وهي تكره أن تكون هناك أمة أو أن تكون هناك دولة في يدها بعض الاقتصاد، فما بالك إذا كان الاقتصاد في يد المسلمين، فإن هؤلاء يسعون جاهدين لتحطيم هذا الاقتصاد أو لتحويله، يعني يبدأون أولا في السعي وراء تحويل الاقتصاد، فإن لم يفلحوا ماذا فعلوا؟ حطموا هذا الاقتصاد. هذا ما فعله أبرهة الحبشي بالضبط، وكان صليبيا نصرانيا، لما رأى أن الكعبة تضر أموالا وهي مصدر اقتصاد رئيسي للعرب، أراد أن يحول هذا الاقتصاد إلى صنعاء وإلى اليمن، فبنى كنيسة وأراد أن يحج الناس إليها وأن تتحول الحركة الاقتصادية إلى أيدي الصليبيين. فلما لم يفلح في ذلك لجأ إلى تحطيم اقتصاد العرب، فجاء مهرولا ساعيا يريد أن يحطم الكعبة. وقد بينا وذكرنا في اللقاء الماضي ما حدث من وقائع ومن ملابسات، وذلك في طريق قدوم أبرهة إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام. وذكرنا إلى أن وصل أبرهة إلى أبواب مكة وإلى أن اقترب من الكعبة، وبينا ما كان وما دار في الحوار الذي دار بينه وبين عبد المطلب. وكما قلنا وعلمنا في اللقاء الماضي أن عبد المطلب أبصر أيقن أن أبرهة مصمم على هدم الكعبة بيت الله الحرام، وأنه جاء بجنود وجاء بقوة لا قبل لأهل مكة بها. فماذا فعل؟ خرج من عند أبرهة وعاد إلى أهل مكة، أخبرهم أنهم لا طاقة لهم بمواجهة هذا الرجل، وهم لا يملكون إلا شيئا واحدا. المشركون هم الذين اتخذوا بينهم وبين الله وسيطة، ومعنى أنني أقول اتخذوا بينهم وبين الله وسيطة، إذن هم مؤمنون تماما بوجود الله، هم مؤمنون بوجود الله، والقرآن يصور لنا هذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. إذا المشرك هو مؤمن بوجود الله رب العالمين، ولكنه كما قلت يعتقد أنه لا يجوز له أن يتعامل مع هذا الإله مباشرة، من أجل هذا اتخذوا وسائط بينهم وبين الله رب العالمين، فاتخذوا هذه الأصنام التي سمعتم عنها وتعلمونها، وكانت حجتهم كما صور ذلك القرآن الكريم. لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يريدون في النهاية القرب ممن؟ من الله. ولكن كما قلت أخطأ الطريق وأخطأ الوسيلة، والله سبحانه وتعالى أرسل إليهم هذا النبي الكريم حتى يعلمهم الطريق الصحيح الذي يصل به إلى الله رب العالمين، دون أن يتخذوا آلهة أخرى، ودون أن يعبدوا شيئا سواء كان حجرا أو غير ذلك من دون الله رب العالمين. يتجلى هذا في هذا الدعاء الذي دعا به عبد المطلب الله رب العالمين. ماذا فعل عبد المطلب؟ جمع بعض القوم وأمسك بحلق باب الكعبة، أمسك بحلق باب الكعبة وأخذ يخاطب الله قائلا، ويخاطب الله رب العالمين، يقول له يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فاحم منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك وإنهم لن يقهروا قواك. هذه الكلمات تفوه بها عبد المطلب مستغيثا مستعينا بالله رب العالمين، يبين أنهم قد عجزوا ولا رجاء لهم إلا بالله وفي الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الكفيل بأن يحمي الكعبة بيت الله الحرام، كما قال هو هذه الكلمة لأبرهة، أما البيت فله رب يحميه. ثم هو يبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك القوى والقدر، وأن من عاد هذا البيت فقد عاد الله، ومن عاد الله لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقهر الله رب العالمين، فالله قاهر فوق عباده. قال هذه الكلمات ودعا بها، ثم طلب من كل واحد موجود أن يخرجوا جميعا إلى شرف الجبال وأن يختبئوا بعالي الجبال لينظروا ماذا تكون النتيجة. أبرهة هم داخلا وقاصدا الكعبة. هناك كما ذكر بعض أصحاب السير قالوا إن نفيل، فاكرين نفيل؟ نتكلمنا عن نفيل في اللقاء الماضي، قلنا أنه خرج عايز يدافع عن الكعبة، فكانت النتيجة هزمهم أبرهة وأصل نفيل، ونفيل قال دعني أكون لك دليلا بأرض الإيه؟ بأرض العرب. تذكروا هذا الكلام؟ فبيقول إن نفيل اقترب من أذن الفيل، قرب من أذن الفيل، ثم تكلم بهذه الكلمات، قال له أيها الفيل ارجع راشدا، فأنت يقصد بك الكعبة بيت الله الحرام، فلا تكن عدوا لبيت الله وابرك. قال والله، وقال هذه الكلمات. أنا قلت في لقاءات سابقة إني كثير من الحيوانات كل ما يدب على وجه الأرض يدين بالولاء وبالطاعة لله، وضربت أمثلة على ذلك. أذكر أنني في يوم الأيام تحدثت عن صحابي يسمى سفينة، قلت إن سفينة هذا في يوم من الأيام حدثت له واقعة ودخل ألقت به سفينة في البحر، فعلق بلوح من ألواحها، دخل إلى غار، فوجئ في الغار بأسد. الأسد لما هم ليهجم عليه قال له أنا سفينة مولى رسول الله، بيكلمه بيجري معه حوار. وأنا قلت لكم فيما مضى، أعتقد أنكم سمعتم مني هذا الكلام، إن الأسد ما ضره بشيء بل دله على الطريق، وكأنه احترم أنه مولى لرسول الله. من قبل قلت لكم الجمل الذي هاج وتعنت عند جماعة من الأنصار لما أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نخشى عليك صولة، فإنه أصبح كالكلب المسعور وإذا به يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأذل قط. أبو بكر يقول له كأنه يعرفك، يقول له والله ما بين لابتيها من شيء إلا وهو يعرفني إلا كفرة الجن والإنس. إذن هذه الأشياء كما أخبر عنها الله تسبح الله وتعرف حق الله عليها. أيضا سراقة لما أراد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم تأبى عليه فرسه، تأبى عليه فرسه. إذن هذه جنود مسخرة لله ولا تكون إلا بإذن الله. فماذا كانت النتيجة؟ رأوا أن الفيل استلقى على الأرض، ومن المعلوم أن الفيل ما يعرفش يضرب، يعرفش يقعد يستلقي. فرأوا أن الفيل قد استلقى على الأرض، حاول معه السيف، حاولوا معه بكل الطرق أن تقدم، لا يتقدم. تكون النتيجة إيه؟ إن السايس يحول وجه الفيل، طب يلا هنرجع، يجد أن الفيل قام مسرعا، خلاص راجع يقوم، فينتهز النقام فيعدل وجهه ويوجهه إلى الكعبة فيستلقي في الأرض مرة ثانية. جربوا معه يوجهه يمينا شمالا للخلف، الفيل يتحرك، يوجهونه للكعبة هو لا يتحرك. أبرهة تعجل وأيس من هذا الفيل وأمر جنده أن يتقدموا نحو الكعبة. هنا ربنا سبحانه وتعالى يصور لنا ما حدث. بمجرد أن توجه الجيش ناحية الكعبة وجدوا أن السماء قد ملئت بأصلاب من الطير. ربنا سبحانه وتعالى يقول فأرسلنا عليهم إيه؟ طيرا طير. العلماء قعدوا يتكلموا قالوا يعني ان الطير دي كانت ازاي؟ بعض منهم يقول لك الطور كان يعني في حجم ذئب، حاجه كبيره كده، وكان بيحمل حجر كبير جدا. هذه مبالغات لم ياتي بها نص صحيح. ولو حدث المعجزه لا تكون بنفس الدقه من ان الطير يكون طير ايه؟ طير صغير عادي جدا. وكل طائر كان كما قالوا بيمسك بثلاثة أحجار، حجر في فمه، وحجر يقبض عليه برجل، والآخر يقبض عليه بالرجل الايه الأخرى، وثلاثة أحجار صغيرة جدا. وقالوا ها هنا قمة المعجزة، قمة المعجزة. وأنا قلت لكم إن الله إذا أراد أن يقهر ظالما متجبرا فإنه يقهره قهر إذلال بأذل شيء، زي ما قلنا إن نمرود يقول أنا أحيي وأميت، إيه اللي حصل؟ بعوضة ودخلت فين؟ في أنف. المطلوب إيه؟ أنت بتحيي ويميت، ولا هموت، مش بتحيي ويميت، فلا بد أن يذله الله، هذه حقيقة. فقالوا الطير طير عادي جدا، صغير جدا، أيا كان نوع الطير، في حجم الحمام، في حجم العصفور، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى يصور طيرا أبابيل. يعني ايه أبابيل؟ يعني ايه أبابيل؟ أبابيل نعم جماعات، ومعنى اللي هي جماعات كأنها سرايا معدة للحرب، كتائب خارجة، زي ما بتخرج كل كتيبة لها عدد معين، كل سرية لها عدد معين. جاء الطير أبابيل بمعنى أنها كما قلت جماعات كتائب وفصائل. فأرسلنا عليهم طير الأبابيل، وهذه من جنود الله. كما حدث في اللي كان بيتابع منكم الحروب الأفغانية مع الكلاب الروس، كان يقرأ في يوم من الأيام طلعتنا الصحف ان أسراب من الطائرات الروسية طلعت وهي تقصد ان تدك معاقل المجاهدين وسط الجبال. وفجأة نفس القضية بتتكرر، رأوا أسراب من الطيور سوداء اللون تشبه الغراب ومنها ما يشبه البوم، وبدأت هذه الطيور تتخبط في زجاج الطائرات، طائرات تحطمت وطائرات ارتطمت ببعضها وطائرات عادت، واخد بالك؟ وسبحان الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. نفس القضية، نفس القضية، لأن هذه قضية ولا ينصرن الله من ينصره. فهذا بيت الله، هذا بيت الله. وبعض الناس لا يقول ان الله، لاني فهموا فيما مضى، فهموا فيما مضى ايام الجاهلية لما تحققت النصرة لاهل مكة، كل العالم انذاك اعتقد ان اهل مكة هم اهل الله، اولياء بقى، الله يدافع عنهم، مع ان الله ما دافع عنهم لانهم اهل شرك. يعني لما دي تحسبها اللي جم حطموا الكعبة اهل ايه؟ اهل كتاب. والموجودين في مكة أهل إيه؟ شرك. أنهي الأقرب إلى الله؟ ها؟ أهل الشرك أم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب. ولكن الله ما دافع عن مشرك، ما دافع عن مشركيه، وإنما كان يدافع عن بيته، كان يدافع عن بيته. لكن فيما مضى كما قلت أهل الغباء قالوا بس ده قريش هم أهل الله، حدش يقرب لهم بقى، ما حدش يؤذيهم، ولذلك ربنا من عليهم بذلك، الذي أطعمهم من جوع وأهملهم من إيه؟ من خوف. يعني كانت هذه نعمة، وكان الأولى والأحرى أن يحمدوا الله عليها وأن يؤمنوا بالله. ولكن كما قلت في الأصل الله ما كان يدافع عن مشرك، إن الله يدافع عن من؟ عن الذين آمنوا، مش عن المشركين، عن الذين آمنوا. وإنما كما قلت كان دفاعا عن الكعبة بيت الله الحرام. انظر إلى التصوير القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول ترميهم، إذن هم مقصودون، وهذه الطيور تقصدهم بحجارة. وصف الحجارة إيه؟ القرآن قال كلمة من سجيل. يعني إيه سجيل بقى؟ يعني إيه سجيل؟ ها؟ السماء. ده صورة من أصغر الصور، خلوها 100 مرة. إيه؟ من جهنم. ها؟ سمعوني الصلاة على خادم رسول الله. سجيل تفيد معنيين، المعنى الأول أنها مطبوخة بنار جهنم، إذا مش أي حجارة بقى، يعني زي بالضبط زي بالضبط ما بتلاقي أنت الشظية أو الطلقة، الشظية أو الطلقة، يعني أحد يقول لك حجر قد كده ده يعمل إيه؟ قل له تعال الشظية أو الطلقة دي قد إيه؟ قد إيه؟ لكنها معدة إعداد خاص بحيث إنها لو وصلت إلى جسدك تعمل بإيه؟ تفتك بيه. فما بالك وقد أعدت هذه الحجارة وطبخت بنار جهنم؟ لا تقول لي بقى لنا ظلم، ولا تقول لي مش عارف ايه، ولا تقول لي ايه، ولا تقول لي ايه، معدة من نار جهنم، مطبوخة في نار جهنم. ادي واحد. اتنين، سجيل، قالوا سجيل تفيد التسجيل. يعني ايه برضو تفيد التسجيل؟ قالوا كل حجر كان مسجل عليه اسم من سيقتله، هي بس عليها ترمي وما رميت اذ رميت، والحجر عارف هيروح لمين، مكتوب عليه فلان، مكتوب عليه علان، عمرو، زيد، هو نازل لعمرو، هو نازل لزيد، لا يخطئه لا يخطئه. ولذلك ربنا يتكلم عن بعض الامم اللي هلكت بنفس الطريقه، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني انزل برضه وارسل عليهم هذه الحجاره. شوف ربنا بيوصف هذه الحجاره بيقول ايه؟ مسومة عند ربك. مسومة يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني معلمة. كل حجر له علامة معروف، ده هيقتل فلان، ده هيقتل فلان، ده هيقتل فلان، ما يخطئه بأي حال الأحوال. تقول انت الحجر البسيط ده يعمل ايه؟ قال لك اسمع القرآن، قال لك كان بيعمل ايه بقى؟ ها؟ ترميهم بحجارة من سجيل. الحجارة تعمل في الراجل ايه؟ حجر اللي قد كده اللي شايله طوال قد ايه؟ فجعله كيف؟ كعصف مأكول. يعني ايه بقى؟ قمة الدقة في التصوير، كعصف مأكول. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ طب ليه القرآن قال كده؟ حتى لو كان اللي انت بتقوله يبقى ليه؟ اسمع يا اخي، العصف، العصف ورق الشجر لما يجف، ورق الشجر لما ايه؟ لما يجف، ولذلك غالبا بتعصف به، تعصف به الريح، تعصف به الريح يعني ايه؟ توقع الطيار ويبقى هش كده ويتكسر. فالقرآن ما قالش كعصف بس، مش الراجل يقع وبس، لا، كعصف مأكول. العصف ده احيانا الطيور بتيجي تنقر فيه، يبقى اسمه عصف ايه؟ لما بتنقر مأكول، لما بتنقر فيه ايه اللي بيحصل؟ بيتكسر، بيتكسر، يتكسر. يعني قال هو ده حال الرجل، الحجر كان ينزل عليه تجد ان لحمه بدأ يتساقط، اللحم اللي على الدراع بيقع، دي كعصف من ايه؟ مأكول. والقرآن قال كعصف مأكول برضه لسبب، قالوا لان احيانا لحم الانسان بيقع، يمكن اي واحد فينا يبتلى بمرض، وبعدين يبدأ لحمه يتساقط، وبعدين يأتي ليه الرفيق اللي هو الدكتور يعني، وبعدين يقول له ما تقلقش دي مرحلة وتعدي واللحمة يحصل له ايه؟ هينبت تاني مش كده؟ لكن ورق الشجر اللي هو العصف ده لما الطير بيكسره بينبت تاني؟ فربنا قال لك دول بالظبط كده كعصف مأكول، يعني اللحم اللي هيقع مش هيطلع غيره، هلاك محقق. ولذلك قالوا نشوف أبراهة ده يعني ترك كده الحجر أصابه وظل يسير في الطريق، وكلما جد به السيف اللحم يتساقط إلى أن وصل إلى مكان فكان عظما بلا لحم. في نفس هذا العام هذا الكلام حدث بالضبط في المحرم، كان شهر الله الحرام المحرم اللي كان موافق بالضبط سنة 571 ميلادية. سنة 571 ميلادية الكلام ده حصل امتى؟ المحرم. بعد المحرم بيجي لك ايه؟ ها؟ مش عارفين الاشهر العربية. بسم الله ما شاء الله. يجي لك صفر، بعد صفر ربيع اول، في يوم 9 ربيع اول على الراجح، مش 12 زي ما انتوا عارفين، ماليش جعب اللي انتوا عارفينه. ولا قلت الكلام ده يمكن من كام سنة فاتوا في مسجد مساجد وحصلت مشكلة، ازاي ده يوم 12؟ لا، يوم 9 ربيع. ان لما رجعوا للتاريخ وحسبوه صح لقوا ان يوم 2 كان موافق يوم 9 ربيع، في يوم الاثنين 9 ربيع اول الموافق 20 ابريل سنة 571 ميلادية ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول التاريخ تاني، بقول اهو ده حصل في شهر المحرم في عام 571 ميلادية، في نفس العام في 9 ربيع الموافق يوم 2 اللي وافق 20 ابريل سنة 571 ميلادية ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا ان دي كان كأنه تمهيد لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معنى هذا التمهيد ان الله كما نصر بيته فسينصر نبيه. وده اللي حصل، ان الله كما نصر بيته سينصر نبيه. نعود بعد ذلك وقد انتهينا من الصورة التي ذكر فيها الفيل، نعود بعد ذلك للحديث عن نفس الفيل وعن خواص الفيل. وثبت لنا في هذه الحالة ان الفيل يخشى ربه، وان الفيل في هذه الواقعة ما عمل لأبرهة وانما عمل لله رب العالمين. ورأينا ازاي هو تأبى ان يقدم على الكعبة بيت الله الحرام، ففعلا كان جديرا بان تسمى هذه السورة بسورة الفيل. قبل ما اتحدث عن الفيل انا قلت لكم ان الفيل لم يكن مألوفا وليس معروفا في ارض العرب، يعني وانت الان بتعرفه عن طريق حديقة الحيوان، وفي حديقة الحيوان ما احضروه من مصر، لا، وانما اصطادوه من ايه؟ ها، من غابات افريقيا ومن ذلك، وجابوه، لكن هو ليس معروفا في ارض العرب. في واقعة احب دايما ان اذكرها، يمكن اشهر الرواة عن الامام مالك عليه رحمة الله يحيى ابن يحيى الليثي الاندلسي، ده من اشهر الرواة عن الامام مالك ومن اشهر من روى احاديث الامام مالك ومذكورة في موطأ الامام مالك. يحيى ابن يحيى هذا الليثي الاندلسي الامام مالك سماه عاقل الاندلس، سماه عاقل الاندلس، وهذه التسمية كان لها سبب. السبب انه كان يحيى هذا بيجلس في مجلس علم الامام مالك ومعه بعض الحاضرين ليستمعوا الى علم الامام مالك، ففجأة وقف رجل وصاح بهم وقال ادركوا فان رجلا جاء ومعه فيل. في واحد جاي هنا المدينة معه فيل، قوموا اتفرجوا على الفيل ايه اللي حصل. فقام الكل، ولم يكن معروفا كما قلت في ارض العرب، عايزين يعرفوه، ما كانش عندهم حضائق حيوانات، وسمعوا قرأوا سورة الفيل لكن ما عرفوش الفيل ده عامل ازاي خلاص، وما كانش فيه تصوير ينقل لهم الفيل ده شكله عامل ازاي، فحاجة غريبة جدا. فقام الكل وهرول ليرى الفيل، فماذا كانت النتيجة؟ ان قام الكل ما عدا يحيى هذا، ظل جالسا. فالإمام مالك بيقول له إيه؟ بيقول له يا يحيى لما لم تقم فقد قاموا جميعا، وإن الفيل ليس معروفا بأرض العرب، فلما لم تقم حتى ترى شيئا لم تره من قبل. شوف الرد. قال له يا إمام جئت لأراك ولأسمع علمك وما جئت لأرى الفيل. أنا جاي لغاية، الغاية هي أشوفك وأسمع علمك. هذا الكلام أنا ذكرته لسبب، لأن أيضا في أي مجلس علم يمكن وأنا قاعد بتكلم الآن يمكن واحد يعمل حركة الناحية دي كده، أو يحصل حاجة بره كده، إيه اللي بيحصل بيني وبينكوا كده؟ كل رحمة ولا العلم ده ولا أكنه يعني موجود. ولازم أنا أقعد بقى أقول طب أنت بتبصوا على إيه؟ طب بصوا لي هو مش عارف إيه؟ بيحدث ولا بيحدث؟ فشوف سبحان الله قد إيه هذا الرجل كان حريصا على العلم، لا حريصا على رؤية شيء، رؤية لا تفيد بشيء. يعني افرض ما رأاش الفيل خسر إيه؟ خسر إيه؟ يعني إيه الخسارة اللي خسرها؟ سبحان الله. لكن يقوم من مجلس علم هذه الخسارة الحقة، يلتفت عن العلم هذه الخسارة الحقة. فيا ليتنا نتأدب بأدبه يحيى. ومن هنا وجاي أنا أخذ بالي، هاخد بالي منكم أول شبه عارفين أنا قلت لكم يا ليتنا والله. ولذلك سماه الإمام مالك بعاقل، إن دي الجري وإنك تبقى راعي إنه تبص على أي حاجة ويلفت نظرك أي حاجة، هذه مسألة تتنافى مع تمام العقل، مسألة من الرعونة. ولذلك سماه الإمام مالك بيبا عاقل الأندلس. ودي أحيانا في مرة من المرات واحد جاب لي مسابقة يقول لي الذي سماه مالك بعقل الأندلس، اعرفوها إن شاء الله تعالى تغوين حل مسابقات وبتاع اعرفوه. لما تأتي تتكلم عن خواص الفيل، الفيل لما اتكلموا عن أخلاقيات الفيل بقى أخلاقياته، أولا الأول معلومة إن الفيل ليه سن بلوغ ما قدرش يجامع إلا إذا بلغه، وهو إذا بلغ 5 سنوات يقدر بعد هذا يعمل إيه؟ يجامع يعاشر زوجة. لما يبلغ 5 سنوات ثم هو لا ينزو على امرأته إلا في الربيع، يعني جماعه جماع موسمي، يجامع فين؟ في الربيع. والأنثى إذا حملت بتظل حامل 2 سنين كاملتين، مش 19 زي عندنا يعني، لا 2 سنين كاملتين. وفي خلال هذه المدة خد بالك، وفي خلال هذه المدة بل بعد ما بتلد قيل بعام وقيل ب3 أعوام الفيل لا يقربها، طول ما حامل وبعد كمان ما ايه ما قرب لهاش خلاص، بيعملها مرة كل كام سنة. ولذلك سلالاته بتبقى نادرة نادرة قليلة نادرة وقليلة، فيسيبها يعتزلها. وقالوا ان الفيل من الحيوانات المعمرة، يعني يعيش عمر طويل لدرجة ان البعض قال ان ممكن الفيل يعمر 400 سنة، يعني يقعد عايش 400 سنة ممكن. قالوا هذا الكلام وذكروه عن الفيل. لما جم يتكلموا عن اخلاقيات الفيل رأوا ان اولا الفيل شديد القوة، قوي جدا قوي جدا سبحان الله، وقوته شديدة جدا لدرجة ان قالوا انتوا عارفين بيبقى له تحت الخرطوم تلاقي له كده الشكتين اللي هم عميز القرنين والنابين الكبار دول، هو قادر بهذين النابين ان زي ما قالوا ينزع شجرة من جذورها مش كسرها، يطلعها بجذرها من الارض كده. شوف مدى القوة دي، ما يعملهاش بلدوزر دلوقتي، ينزعها من الارض بجذورها. ومع انه قوي بهذه القوة رأوا في حاجة غريبة عجيبة يا اخي والله، لقوا في حاجة اسمها السناور. بسم الله ما شاء الله طول بعرض حاجة، يعني انا بتهيألي لو غفل ومشي خبط في حيطة يعدي منها. وبعدين سبحان الله شفار كاد يغشى عليه، يا راجل قول لي ما خافش في حاجه في حياتي قد ما خاف من الايه ده، فكرتني بالفيل اللي هو فيل ويخاف من الايه من السنار. سبحان الله. نعم كل حاجه ليها حاجه، في نوع من الناس ويبقى رجل ومش عارف وخاف من صرصار، في يخاف جدا من البرص، كل واحد بيبقى له سبحان الله علشان ما يغترش بنفسه. وسبحان الله الفيل على خلاف الإنسان تماما. الإنسان يوم ما بيعطيه الله سبحانه وتعالى القوة بيفتري، بيفتري والله. أما إلا ما رحم ربي. أما الفيل على قدر أنه شديد القوة، على قدر أنه شديد الحلم، حليم بشكل بيقولوا يمكن من أحلم الحيوانات، عنده حلم وصبر لا تتخيله. أما إذا غضب فلا يوقفه أحد. أو ده بقى اتقي شر ليه الحليم إذا إيه؟ إذا غضب بالضبط كده. بقول لك على قدر حلمه، على قدر إيه؟ على قدر غضبه، غضبه شديد جدا جدا جدا، لكن حلمه شد. ولذلك دي بتبقى يعني سبحان الله من رحمة الله إن يجعل شديد القوة شديد الإيه؟ شديد الحلم، شديد الحلم جدا. أيضا في مسألة أخرى، يا ليتها تتوفر في كثير من الرجال الآن، رأوا إن الفيل شديد الغيرة جدا، غيور، غيور بيغار على الفيلة على الأنثى بتاعته. أنا لما قرأت هذه الكلمة قلت سبحان الله سبحان الله. تبص تلاقي عندنا بعض هقول عليهم إيه، أحيانا بعبر تعبيرات قاسية، في ناس بتزعل، في ناس بتزعل، ها أعبر وما تعالش وقعنا أنا في صحيح. تبص تلاقي سبحان الله يمكن زوجته تبقى ماشية معاه وهي ماشية معاه كده، تلاقي واحد جاي من الله يا سامية، تروح واقفة زوجته معاه، أهلا أهلا حسن، وتسلم عليه وتطلع تعالى سعيد ده جوزها بقى، ده حسن صاحبي في الشغل، والله أهلا لسه ما تبقى تيجي. شاف الرجالة عشان يبقى اتيكيت ومديرنا ومتحضر وبتاع مش عارف ايه وكده. تبص تلاقي شيرين راحت الكلية الصبح وجاء بعد الظهر معاها واحد ودخل على ابوها، ايه ابو شيرين مش تشوف ايه الحكاية دي، روح داخل اهلا ساتر له يا دادي يا دا توتو صاحبي في الكلية، اتفضل يا توتو هنذاكر سوا، هو حاصلين على بعضهم اوضة. تسأل انت السيد ابو شيرين ايه يا عم مين اللي جوه مع البنت واقفين عليهم الباب ده، يقول لك لا ده مش غريب ده زميلها في الكلية بيعملوا بيذاكروا بيذاكروا وهو قاعد نبطش بره. ايه ده، ايه الخيبة اللي احنا وصلنا لها دي، دي خيبة والله الذي لا اله الا هو بكل المقاييس خيبة. واحد تاني رايح شاري لفة ويفتحها لمراته، تعالي شوف انا جبت لك ايه، قال روح هو اللي مطلع لها جيبه مفتوحه نص متر من ورا، هو اللي جابها لها ويمشي معاها في الشارع ابو زيد الهلالي، وده عمال ينظر لعورتها وده عمال ينظر لحمها وده مش عارف ايه وده ايه. افتقد كثير من الرجال في هذا البلد، افتقدوا الغيره والله، ما بقاش عندهم غيره، لا نخوه ولا رجوله ولا غيره ولا اسلام ولا اي حاجه ولا اي حاجه. وانت بتشوف هؤلاء شملهم كتير بقى، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم سماه كده ديوس، وديوس دي لها تفسير خطير جدا، خطير جدا ديوس، انت بتقولها بتعبير قاسي انا ما اقدرش اعبره وانا في بيت الله، فهو كده بالضبط. فترى هذا كثيرا اللي ديوس مع زوجته واللي ديوس مع بنته واللي ديوس مع اخته، لكن الفيل عنده غيره حيوانات. ولذلك انا في مره من المرات كنت بتكلم فبتكلم برضو عن واحد مراته عايزة تتحجب وهو مصر، والله جات لي شكوى كده قالت يعني انا دب في قلب الايمان بالله وعايزة اهتدي وهو مصر يلبسني بلطلون وجيبة جلد الراجل. فواحد من اللي قاعدين قال ايه ده خروف، قلت له والله انت ظلمت الخروف، قلت له انت فاكر حد يقدر يقرب للنعجة بتاعت الخروف، ما حصلش خروف، خروف ايه ده، الحيوانات كما تسمعوا الان عندها غيرة على العرض وعلى الشرف، ولذلك ما يستطيع فيل آخر أن يقترب من أنثى فيل، لا يمكن لا يمكن، يتفانى في الدفاع عنها حتى الموت، مش هو اللي يسلمها له حتى الموت. فقالوا شوف سبحان الله من ضمن أخلاقياته أنه شديد الإيه؟ شديد الغيرة. ودي مسألة يا كما قلت يا ليت كثير من البني أدمين يتخلقوا بها، خاصة في مصر، خاصة في مصر، الاعتبار ان فيها اظهر وفيها اسلام على اعتبار هذا، على هذا الاعتبار. لما جاء العلماء وتكلموا عن خواص الفيل، خواصه يعني منافعه بمعنى اصح، طبعا هو معروف فقهيا انه يحرم اكله، لانه في النهايه هو له ايه ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب وكل ذي ناب، فمحرم اكله ان شاء الله تعالى اتفاقا، ولكن لا يحرم بيعه. يعني الاتجار فيه، البيع والشراء ليس بحرام. قالوا ليه؟ لانه ايضا من اخلاقيات الفيل انه شديد النباهة وسريع التعلم، يعني يتعلم بايه سرعة، عنده فهم سريع، فسهل جدا ان انت تسخره تحمل عليه اثقال. وفي الهند وفي غيرها بيستخدموه، في افريقيا بيستخدموه في نزع الاشجار، وبيستخدموه في حمل الاثقال، بيستخدموه في الركوب، يعني في بيستخدموه وسيلة في الانتقال في بعض الاحيان. فقالوا له منافع، وعلى هذا يجوز بيعه ويجوز شراؤه. لما جم بيبحثوا او جربوا بعض الاشياء في الفيل، رأوا ان بعض الناس يمكن بيصاب بانه شعره بيقع، ودي تلاقيها كتير قوي يهتموا بالمسألة دي دلوقتي، سواء شعر الرأس يجيله صلع او قراع، او شعر الجفن، جفن العين، يعني جفن العين. فقالوا ان في وصفة تفيد في انبات الشعر، عارفين ايه هي؟ ايه هي؟ تجيب روث الفيل، روث الفيل اللي هو ايه؟ مخلفات بتاعت برازه، يعني روث الفيل. روث الفيل ده يحرق ويوضع عليه عسل نحل، وادهن بيه جفنك او ادهن بيه دماغك، هيطلع لك شعر تاني ان شاء الله. اشتغل. ايوه، هذه من المواصفات المجربة. اظن كلكم كل الصلع والقرعة يروحوا بقرة جنينة الحيوانات. نعم، هذه وصفة دل عليها من نقبوا في خواص الفيل. اخواننا اللي عندهم برص، برص تعرفين البرص اللي هي البقع الحمراء والبيضة اللي بتطلع في الجسد، اللي عندهم برص ليه وصفة، وهي صعبة المنال، لان هذه الوصفة ان انت لابد ان يكون الفيل ده مات، وبعدين بيشق الجسد وبتستخرج مرارة الفيل، مرارة الفيل دي يدهن بها المكان اللي فيه البرص، ويترك الدهان 3 ايام هيعود الجلد ان شاء الله تعالى الى صورته الطبيعية. ده من ضمن الخواص اللي وجدوها في الفيل. من ضمن الخواص ايضا اللي وجدوها في الفيل، ايضا في عظم الفيل. اخواننا الزراع اللي بيزرعوا احيانا يقولك الزرع جاله دودة، مش كده؟ الزرع بيجيله دودة، بتروح واخد عظم الفيل وبتقوم بعملية فركه او طحنه تعبير اخر، تطحن عظم الفيل، وبعدين تيجي في شيء وتروح حاطط هذا العظم وتشعله علشان يبخر، وتركه وسط الزرع. اكبر مبيد يقضي على الديدان، ما يبقي لك دودة. بس هي المشكلة انت هتجيب عظم الفيل غالي جدا، ما تقول لي بقى يقول لك المبيد ارخص، مش كده؟ لكن اهو دي من ضمن خواص الايه الفيل، واللي الحاجات اللي جربوها واكتشفوها ان شاء الله تعالى في الفيل. هذا فيما يتعلق بالفيل وبصورة الفيل باختصار شديد وسريع. ان شاء الله تعالى هيكون لقائنا القادم يوم الخميس القادم مع صورة اخرى، وهي صورة البقرة. فانا مشتاق جدا للحديث عن بني اسرائيل، هؤلاء الكلاب الذين نعاني منهم الان، اليهود عايزين نتكلم عنهم ونشوف هم صادقين فعلا في اللي بيقولوه ده، ان هم عايزين مؤتمرات ويتحاوروا سلام ومش سلام وبتاع مش عارف ايه. نشوف هل هم صدقوا مع الله لما يصدقوا معانا احنا؟ هنشوف. فحديثنا في يوم الخميس القادم ان شاء الله تعالى هيكون عن سورة البقرة بإذن الله تعالى، وعن قصة البقرة، وعن خواص البقرة بإذن الله تعالى. الرحيم، نسأل الله يغفر لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم قونا على ترك المعاصي، اللهم قونا على ترك المعاصي، اللهم حببنا في كل ما يقرب إليك، وبغضنا في كل ما يباعد منك، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.